الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول سماحة شيخنا حفظه الله ورعاه، في يوم الجمعة أريد الذهاب لصلاة الجمعة مبكرا تقريبا حول الأذان الأول أو قبله، ولكن والدي يقول لا تذهب إلا وأنا معك، وهو دائم التأخير، يعني يذهب قبل دخول الخطيب بنصف إلى ثلث ساعة، ولم أعهده يبكر في الذهاب للصلاة، فأيهما أقدم، التبكير للصلاة أما تأخر مع والدي؟ وجزاك رب الجنان والحور الحسان. الحمد لله، إذا كان الوالد يأمرك بالبقاء معه والتأخر معه من باب الاحتياج لك في الذهاب به إلى المسجد، أو أنه يرى في تأخرك مصلحة، أو أنه يخاف عليك إذا ذهبت لوحدك، فأنا أرى والله أعلم أن تأخرك حتى تأتي مع الوالد لقضاء حاجته وخدمته والإتيان به لا جرم أنه أعظم أجرا لدخوله في البر الواجب. وأما التقدم إلى مسجد الجمعة فإنه ليس بواجب وإنما هو سنة، فإذا أمرك أبوك بالبقاء معه حتى تذهبوا جميعا لمصلحة معتبرة إما عرفا وإما شرعا، فإنني أرى والله أعلم أن تأخرك للإتيان معه أن تأخرك لتأتي معه أو تأتي به أو تقوم على خدمته في هذا الوقت الذي تتأخر فيه، فلربما هو يحتاجك وربما يخاف عليك وربما يقلق عليك فيما لو ذهبت لوحدك. فعلى كل حال أنا أرى والله أعلم أن تتأخر مع والدك، والله عز وجل يأجرك على نيتك الطيبة في رغبتك للتقدم. فإذا لم يكن سبب تأخرك إلا بر أبيك والإحسان إليه والوقوف عند أمره والخضوع عند نهيه وتنفيذ ما يطلبه منك، فإني أرى والله أعلم أن الله سيأجرك بإذنه عز وجل، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، والإنسان يبلغ بنيته ما لا يبلغه بقصده، عفوا ما لا يبلغه بعمله. والمتقرر عند العلماء أن نية المرء أبلغ من عمله، فإذا امتثالك لأمر أبيك شيء واجب، وتبكيرك لمسجد الجمعة أمر مستحب. والمتقرر عند العلماء أنه إذا تعارض الأمر المستحب والواجب فلا جرم أننا نقدم في هذه الحالة الأمر الواجب. فأوصيك بأبيك لا تذهب إلى مسجد الجمعة مبكرا وهو عتبان أو غضبان وهو غضبان عليك، بل أرضه بالتأخر معه واخدمه وتلطف معه حتى يعني يتيسر أمرك بإذن الله عز وجل، ثم يأذن لك فيما بعد ذلك أن تذهب مبكرا. لكن إياك أن تقدم مصلحة التبكير على مصلحة بره والإحسان إليه، فبر أبيك والإحسان إليه أعظم عند الله عز وجل أجرا وأكبر ثوابا وأهم عند الله عز وجل من مجرد تبكيرك لصلاة الجمعة، والله أعلم.